ربنا لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد وأنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحتك قول قائل يا من يتوكل عليه المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون وبكرمه يتعلق الراجون يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرما وجودا يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا يا من يتنزل في كل ليلة حين يبقى الثلث الآخر من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إن لك في كل ليلة عتقاء من النار ولك في آخر ليلة من رمضان عتقاء من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى اللهم أنت الغني عن تعذيبنا لا راحم لنا سواك ولا غافر لنا إلا أنت يا قريبا ممن دعاه يا مجيبا لمن ناجاه يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا اجعلنا يا ربنا في ختام شهرنا من الفائزين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اللهم لقد تفضلت علينا بإدراك رمضان وحرمت غيرنا، وتفضلت علينا بإدراك العشر وحرمت غيرنا، وتفضلت علينا بإدراك آخر رمضان وحرمت غيرنا. اللهم فلا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك إلينا نازلة. إلهنا وسيدنا ومولانا، إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك إلهنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وسابقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم ارزقنا حفظه وتعلمه وتعليمه وفقهه وتدبره والعمل به. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو إنك عفو إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا الله فاعف عنا يا الله يا ذا الجود الذي لا ينقطع أبدا، يا ذا الكرم ويا ذا المعروف الذي لا ينفد أبدا. اللهم هؤلاء عبادك ما اجتمعوا إلا طلبا لرضاك ورجاء مغفرتك ورحمتك. اللهم قصدناك يا ملك يا جبار، أنزلنا حاجاتنا ببابك وتعلقنا برجائك. اللهم فلا تخيب رجاءنا، اللهم لا تخيب رجاءنا. اللهم إن منا المقصرون ومنا المذنبون ومنا الخاطئون والمفرطون، اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا. اللهم فلا تصرف وجهك الكريم عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهم حيا فمده بالصحة والعافية، اللهم أطل أعمارهم وأحسن أعمالهم وأحسن خاتمتهم، اللهم ومن كان من والدينا حيا رهين قبره، اللهم يا منان أنزل عليه من رضوانك وأنزل عليه مغفرتك ورحماتك، واجعل قبره روضة من رياض الجنان. اللهم اجمعنا ووالدينا وزوجاتنا وأبنائنا وأحبابنا في جناتك، اللهم اجمعنا على سرر متقابلين، اللهم اجمعنا على سرر متقابلين لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم اجعلنا ممن ينادون غدا في الدار الآخرة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تنظرون. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اجعلهم عدة لدينهم وأمتهم يا كريم، اللهم أصلح بهم العباد والبلاد، واجعلهم لآبائهم وأمهاتهم قرة، ولبلادهم ومجتمعاتهم مسرة. اللهم ومن كان منهم مفرطا، اللهم من كان منهم قد ابتلي بمخدرات أو مسكرات أو عقوق أو تفريط، اللهم يا رب نشرح صدره وأنر قلبه، اللهم رده إليك ردا جميلا، اللهم حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، واجعله يا ربنا من الراشدين. اللهم عف نساءنا ونساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات، طاهرات عفيفات محتشمات، الحاضرات منهن خاصة، الحاضرات منهن خاصة، والغائبات منهن عامة. اللهم اجعلهن بسنة نبيك متبعات، وبالصحابيات مقتديات. اللهم من أرادهن بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم اكفناه بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم زين بناتنا وأخواتنا ونسائنا بالحجاب والعفاف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحماك رحماك بالنساء الثكالى، اللهم رحماك رحماك بالنساء المطلقات والمعلقات والأرامل واليتامى والمساكين. اللهم كن لهم يا رحيم يا رحمن. اللهم يسر لأخواتنا العازبات الزواج الصالح، اللهم يسر لأخواتنا العازبات الزواج المبارك والزوج الصالح، والابن البار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق كل عزب للزواج المبارك يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم سدد أقوالهم وصوب آراءهم. اللهم جملهم بالحكمة والفقه يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا الذين يحرسون أمننا ويدافعون عن أعراضنا. اللهم هيئ لهم كل خير. اللهم أعنهم على النية الصالحة يا رب العالمين. يا فرج المهمومين، يا غياث المكروبين، يا ولي المؤمنين، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب. اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، وعاف مبتلانا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا وأخواتنا المبتعثين والمبتعثات. اللهم هيئ لهم كل خير وجنبهم كل شر. اللهم أعنهم على العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارفع بهم رؤوس والديهم وأهليهم وبلادهم. اللهم من أراد بهم سوءا، اللهم من أراد بهم سوءا فعليك به يا رب العالمين. اللهم ثبت إيمانهم وقوي حجتهم وسلحهم بالعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفقه وولي عهده إلى ما فيه رفعة الإسلام والمسلمين، وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم اجعلهم يدا حانية على الدعاة والمصلحين، وسيفا على العابثين بأمن ومقدسات وعقيدة هذه البلاد، وعقيدة هذه البلاد. اللهم اجمع بهما كلمة زعماء المسلمين يا رب العالمين، على الحق والدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمن مضى ومات من علمائنا وأمرائنا وأقاربنا ووالدينا وأصحابنا وأبنائنا ومن له حق فيك، وأهلينا وجيراننا وجيراننا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم وفق، اللهم وارحم من بنى هذا الجامع المبارك. اللهم اجعله يتقلب في جناتك جنات النعيم. اللهم وابن له به بيتا في جناتك. اللهم بارك له في عقبه وذريته. اللهم ووفق من قام على نظارة هذا الجامع المبارك وخدمة المصلين والصائمين والمعتكفين. اللهم ووفق إخواننا وأخواتنا حراس الأمن والمشرفين والمشرفات الذين قاموا على خدمة المصلين. اللهم أطل أعمارهم، اللهم أحسن أعمالهم، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم اجمع، اللهم اجمعهم ووالديهم وأزواجهم وأبنائهم في الدنيا على خير وفي الآخرة في جناتك. اللهم واخلف عليهم ما أنفقوا وبارك لهم فيما أبقوا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وسيدنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، قلت وقولك الحق وما النصر إلا من عند الله. اللهم إلهنا لقد عظم الأمر واشتد الخطب وتفاقمت صنوف المحن والبلايا على إخواننا المستضعفين في الشام. اللهم ليس لهم سواك، لا راحم لهم سواك، ولا إله لهم إلا أنت يا ناصر المستضعفين، يا ولي المؤمنين، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين. أمن خوفهم، أمن خوفهم، أمن خوفهم، واغفر لموتاهم وفك أسراهم واجبر كسرهم. اللهم واشف جرحاهم، اللهم آمن روعاتهم، رحماك رحماك بالنساء الثكالى والأطفال اليتامى والشيوخ الحيارى. نشكو إليك دماء أريقت وأنفسا أزهقت ومساجد هدمت، ومساجد هدمت. اللهم يا ذا القوة التي لا تغلب، يا ذا العزة التي لا تقهر، أقر أعيننا بهلاك بشار وأعوانه. اللهم أهلكهم وزلزلهم. اللهم يا منتقم يا جبار يا قوي يا قهار، عليك بطاغية الشام بشار. اللهم اقتله بسلاحه، اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يجده. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم إنه في قبضتك وتحت سمائك. اللهم عليك به يا قوي يا عزيز. اللهم أقر أعيننا بهلاكه وأعوانه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انتصر للدماء التي أريقت والأنفس التي أزهقت والأرواح التي انفلتت. اللهم عليك به وبكل ظالم وطاغ يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبهج صدورنا بهلاكه وهلاك كل ظالم في هذا الشهر الكريم يا ذا العزة التي لا تقهر والقوة التي لا تغلب، يا من نصرت عبادك في بدر والقادسية والفرقان. انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام على طاغية الشام وأعوانه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من على بلاد الشام ومصر وتونس وليبيا واليمن وسائر بلاد المسلمين بالأمن والأمان والإيمان والسنة والتوحيد يا رب العالمين. اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا. اللهم أغن فقيرهم، اللهم أغن فقيرهم وأشبع جائعهم. اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم على التوحيد والسنة يا رب العالمين. واملأ بلاد الحرمين أمنا وأمانا وعقيدة وتوحيدا يا رب العالمين. اللهم أغن أهل هذه البلاد، اللهم وسع أرزاقهم، اللهم بارك لهم فيما آتيتهم. اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسراهم، اللهم فك أسراهم. اللهم أعد غائبهم، اللهم واحفظ غائبهم، اللهم واحفظ غائبهم، ورد مسافرهم، اللهم أمنهم في الأوطان والدور يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ولهم النية والذرية يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا وسيدنا ومولانا، يا غاية رغبتنا، يا منتهى قصدنا، يا من عم بفضله كل حي ووسعت رحمته كل شيء، يا من هو واحد أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من هو غني ونحن الفقراء، يا قوي يا من هو قوي ونحن الضعفاء، نسألك ربنا مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، وندعوك دعاء الخائف الوجه، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه، أن تغفر لنا أجمعين، وأن تشفع المحسنين في المسيئين. اللهم لقد غارت النجوم ونامت العيون، وأنت ملك حي قيوم، ترى مكاننا وتسمع كلامنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن الضعفاء المستجيرون القلقون الخائفون، ليس لنا رب سواك فيدعى، وليس لنا من خالق غيرك فيرجى، وليس لنا من حاكم غيرك فيدعى. اللهم إنا ندعوك وأنت الرب المقصود، وأنت الرب المعبود، ونلتجئ بك يا صاحب الكرم والجود. اللهم إنا اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا، اللهم إنا عبادك الأذلاء المساكين، إلهنا لقد بلغت ذنوبنا عنان السماء ولا راحم لها سواك، ولا غافر لها إلا أنت، يا من عم بفضله كل حي ووسعت رحمته كل شيء، ارحمنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم اغفر لنا واعتق رقابنا وتجاوز عن خطايانا، يا من يتوكل عليه المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون، وإليه يلجأ الخائفون. اللهم أنت الغني عن تعذيبنا، فارحم ضعفنا وانطراحنا بين يديك. اللهم يا كريم يا رحيم، اغفر لمن في هذا الجامع أجمعين. اللهم أنزل من بركات دعائنا هذا على المجاهدين في سبيلك في ثغورهم، وعلى المرضى في فروشهم، وعلى الموتى في قبورهم. اللهم ما أنزلت من بركات هذه الليلة الشريفة المباركة، اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في أمن وإيمان وصحة وإحسان. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وقام ليلة القدر، فحاز على عظيم الثواب وجزيل الأجر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل من الصائمين صيامهم، ومن القائمين قيامهم، ومن المتصدقين صدقاتهم، ومن المعتكفين اعتكافهم، يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على النبي المصطفى والحبيب المجتبى، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما دامت الأرض والسماء، وسلم تسليما مزيدا.